ربنا عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ونقرأها في كل يوم ونتبرك بأهمية هذه الهداية ونعرف حقيقة هذه الهداية. والله يا عباد الله لا يعرف طعمها إلا من ذاقها، ولا يعرف حقيقتها إلا من تقنع بها وكانت هي في الحقيقة في سره وفي علانيته هاديا مهتديا بإذن الله سبحانه وتعالى. الهداية يا عباد الله نعمة يتغياها ويبتغيها كثير من الناس. كثير من الناس يقول اسأل الله أن يهديني، أرجو أن يهديني الله عز وجل. حتى الفاسق يا إخوة الإسلام من أمة الإسلام يريد أن يهديه الله عز وجل إلا المنافقين. لكن في الغالب أن أغلب الناس يا عباد الله يتطلبون الهداية، يريدون الهداية، يحبون الهداية، يرون ذلك الرجل القانت الصالح العابد المؤمن الفاضل، وتجد هذا الرجل لربما طول ليله ونهاره في المقهى لا يعرف صلاة ولا ذكر ولا طاعة للقرآن، فحينما يرزق بولد تقول له بالله عليك أتتمنى أن يكون ابنك مثلك؟ فيقول لا والله. ولذلك في الغالب يا إخوة تجدونهم يبعثونهم إلى مدارس الإسلامية، يبعثونهم إلى أكاديمية في القرآن الكريم، يبعثونهم إلى دور الذكر، إلى حلقات القرآن الكريم، هم فيهم خير هؤلاء الناس الذين عندهم ضعف وقصور في التدين، لكنهم يريدون أولادهم أن يكونوا أفضل منهم، أن يكونوا هادين مهتدين. يا عباد الله الهداية يا عباد الله هي الدلالة على الطريق، سواء أكان الطريق حسيا أو معنويا، هذه في اللغة. وأما في الشرع الهداية في الاصطلاح الشرعي فقد عرفها العلماء منهم ابن رجب وابن القيم تعريفا لطيفا جميلا، فقالوا أو فقال معرفة الحق والعمل به. تعرف الحق، تعرف القرآن، تعرف السنة، تعرف أن الله واحد أحد، تعرف عقيدة التوحيد، تعرف كل مجملات العقيدة الإسلامية الصحيحة، تعرف كل الأمور التي تدل على مكارم الأخلاق، تعرف جميع الأعراف الاجتماعية الصحيحة الموافقة للشرع، فتعمل بها. تعرف ثم تعمل، عرفت فالزم. هذه تعريف الهداية في الاصطلاح الشرعي. فإذا يا عباد الله الهداية معرفة الحق والعمل به. كم منا يا عباد الله من يعرف كثير من أنواع الحق، لكن كم منا من يطبق هذا الحق؟ دعونا نسأل أنفسنا، دعونا نصارح أنفسنا، تعالوا لنتصارح لنتكاشف فيما بيننا. والجواب أدعه لكل واحد منكم يجيب نفسه. كم نعرف واجب الصلوات الخمس؟ كم نعرف سنة أو فضيلة قيام الليل؟ كم نعرف تحريم غض البصر؟ كم نعرف تحريم الاستماع للموسيقى والأغاني الهابطة؟ كم نعرف تحريم أكل الميراث من النساء؟ كم نعرف الكثير من الواجبات والكثير من المحرمات والمنهيات؟ لكن يا عباد الله كم مستوى تطبيقنا لهذه الأمور؟ هنا المهم، هي النقطة المهمة يا إخوة، النقطة المهمة أن تأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا عباد الله الهداية تستطاع. قد يأتي رجل فيقول الهداية بيد الله يا شيخ، أقول لك صحيح، لكن هل آمنت بالله الإيمان الحق حتى يهديك الله سبحانه وتعالى؟ هل آمنت بالله عز وجل الإيمان الحقيقي الذي يرفعك عند الله عز وجل مقامات عليا في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ ولذلك لاحظ يا أخي الكريم قول الله سبحانه وتعالى، وتأمل بالله عليك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طب كيف يهدي قلبه؟ طب ما هو الهداية قبل الإيمان. لا، آمن بالله الإيمان الحقيقي، تعرف كل ما عند الله ثوابت يجب عليك أن تأخذها. ومن يؤمن بالله الإيمان الحق الكامل المطلق، الله عز وجل سيهدي قلبه. فإذا آمنا بالله عز وجل هذا الإيمان الحق المطلق الكامل الكلي، فإن الله عز وجل سيهدي قلوبنا. صحيح الله عز وجل يهدي، لكن يا عبد الله أنت ما دورك في جلب الهداية لنفسك؟ قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، أنت تعرفه. قد يأتي رجل فيقول: أنا أعرف طريق الخير، لكن والله يا شيخ أنا مجبور على فعلي، أو أنا للأسف الشديد المعاصي أفعلها من غير قدرتي. قل له: تعال، أنت مجبور على فعلك. يقول: لست مجبور لكن أفعلها غصبا عني، يعني عقيدة الجبر الموجودة في واقع الأمة. قل له: تعال يا أحوذي، وتفضل ألقي نفسك في البئر، خلينا نشوفك أنت الآن مجبور ولا مش مجبور. ضع نارا وأضرم النار وألقي نفسك فيها. إذا عندك أخي الكريم، أنت في داخل نفسك عندك أخي الكريم معرفة أن هذا طريق الخير وأن هذا طريق الشر. يا عباد الله، ما هي أسباب الهداية؟ أسباب الهداية كثيرة جدا، ولكن أول سبب من أسباب الهداية واللي الأمة يا إخوة معرضة عنه إعراض كبير جدا جدا جدا جدا جدا، يمكن واحد يقول لعلي أبالغ، لكن لا أبالغ، اذهب إلى المواطن التي يجتمع فيها الناس وانظر إلى ما يستمعون، إلى أمور لا ترضي الله. الذين أعرضوا عن القرآن، والله عز وجل جعل الهداية في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. قوام الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل القرآن فقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن هو للذين كفروا ماذا؟ هو عليهم عمى، على المنافقين يا إخوة عمى بقرأ القرآن بس ما في هدى ولا شفاء. طب المؤمن بقرأ بالقرآن يستشعر حقيقة الهدى، ولربنا إذا أصابه صداع في رأسه بدل ما يطلب البنادول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نقرأ سورة الفاتحة زال الألم. وهل هذا يحصل؟ نعم يا إخوة يحصل. واقرأوا في سير الصالحين ستجد الكثير جدا ممن شفاهم الله عز وجل بهذا القرآن، لكن لأن إيمانهم كان بالله عميقا، وكان الله قد هداهم، وكانوا قد جلبوهم طريق الهداية لأنفسهم. ثانيا يا عباد الله، من أنواع الهداية الدعاء. ادعو الله يا أخي الكريم، كيف تدعو الله عز وجل لنفسك أن يهديك الله؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومع هذا كله ويهديك كله وعد من الله، وحق على الله إذا وعد عبادا أن يكون هذا الأمر منه. فالله عز وجل لا يعد الناس ويخلف وعده، حاشاه سبحانه وتعالى. ومع هذا نجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا سلام، الرسول من العفيف يسأل الله العفة، الرسول من هادي المهدي. إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، إن هادي المهدي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أحمد والنسائي: اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. شوف الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الرسول بدعو، والصحابة بتدعو، والتابعين بدعو، وإحنا يا إخوة لازم ندعو الله عز وجل. بعض الناس إذا أتيت قلت الله يهديك تقول أنا الحمد لله رب العالمين بعطيك المسودات، أنا بقوم الليل وأنا بصوم النهار. يا أخي الكريم ما حاجات إلا تحكي لي شو اللي بتسوي بليلك ونهارك، خلي بينك وبين ربك. لكن يا أخي الكريم الله عز وجل قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين آمنوا زدناهم هدى. فالله عز وجل يزيدك هداية على هداية. فإذا كان محمد ابن عبد الله يتطلب زيادة الهداية فأنت يجب عليك أن تتطلب يا أخي الكريم زيادة الهداية. ولذلك حتى لو هداك الله تخشى على نفسك من إيش؟ من الانتكاسة. الرسول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الحور، يعني من الانتكاسة بعد الاستقامة. وفي القرآن الكريم حقيقة ذلك، قال الله عز وجل في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله، لأن من هدانا الله إحنا بحاجة يا رب ثبت قلوبنا، يا رب قلب قلوبنا لدينك ولطاعتك. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا يا عباد الله مجاهدة النفس. الشيء الصعب الحقيقي الذي يجد الإنسان في كل مرة بده يظهر المعصية لكن نفسه تتردد، يقدم رجلا يؤخر أخرى، ماذا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض الناس يفكر هذه الآية مقصورة على الجهاد في سبيل الله، نعم هي هي من ضمن دلائلها معناها الجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد جهاد النفس في سبيل الله يدخل فيها كما قال ذلك أبو العباس بن تيمية في الفتاوى رحمه الله. ولذلك نجد ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، يقول علق الله الهداية بالجهاد ومجاهدة النفس، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. الله أكبر، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، سواء جهاد الأعداء أو جهاد النفس، لأن النفس كذلك يا إخوة فيها عداء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كذلك يا عباد الله من أسباب الهداية امتثال أوامر الله. طيب لما تيجيك المعصية بتجاهد هذه المعصية، لما تكون في حالة تفعل فيها المباح لكن بحاجة إلى أن تفعل الشيء الذي ندبك الله سبحانه وتعالى له، إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ اسمع وعي. والله يا إخوة إنها آية عظيمة وكل كتاب الله عظيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المكافأة أربع أشياء، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وعظك الله عز وجل بشيء، والقرآن موعظة، وعظك الرسول بشيء، وكلام رسول الله موعظة، وعظك العالم بشيء وجدت أنه موافق للقرآن والسنة موعظة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أولا خير لك وأشد تثبيتا، يثبتك على دين الله. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجر عظيم من عند الله، والمكافأة ولهديناهم صراطا مستقيما. وهؤلاء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تحملون يا إخوة هي زيارة واحدة لن إن شاء الله أطيل عليكم كثيرا. من أسباب الهداية الاعتصام بحبل الله عز وجل. بعد ما يهديك الله تضلك إيش؟ متمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاستعصام بحبل الله المتين، قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللي يعتصم بالله ماذا يفعل الله عز وجل له؟ ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إيش معنى الاعتصام بالله؟ الاعتصام بالله أن لا يكون قصدك ولا إنابتك ولا خوفك ولا رجاءك إلا من الله وحده، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولذلك ممكن الإنسان أحيانا يخاف فبده يرجع يلجأ لأناس لا يلجأونه، قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. والإنسان إذا بده يستعصم يستعصم بالله. ولذلك يا إخوة الاعتصام بالله سبب عظيم من أسباب الهداية للعبد المؤمن. من أسباب الهداية كذلك، والحقيقة إن الأصل كنت أذكر أول سبب، التوحيد، العقيدة، الإيمان، الإلهيات، هذا أول سبب. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يا سلام، آمن بالله وما لبس إيمانه بكفر أو شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. إذن الله عز وجل يا عبد الله سيهديك إذا كنت موحدا له سبحانه وتعالى، سيهديك الله عز وجل. هذه الجوانب الست يا إخوة، من استكملها وعرفها على حقيقتها فإني والله يا إخوة أبشره بجنة عرضها السماوات والأرض، بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. أما من أدبر عنها أو عن واحد منها فقط فإنه يخشى عليه. أما إذا أدبر عن التوحيد فهذا كفر بالله، لكن عن شيء من تلك الأمور فإنه يخشى عليه يا إخوة، يخشى عليه من ماذا؟ من الانتكاسة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، بعد أن عرفنا أسباب الهداية هنالك أمور خطيرة جدا. من فعل شيئا منها ولزمه وأصبح، تأمل أخي الكريم، وأصبح لا ينفك عنه إطلاقا فإنه يخشى عليه أن لا يهديه الله عز وجل. من الأمور الخطيرة يا إخوة الظلم، الظلم يا عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك أن تظلم ناس، إياك أن تظلم أحد يتعلق يوم القيامة ويقول هذا فلان الذي ظلمني. إياك، كبير صغير أيا كان وأيا كنت إياك أن تظلم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا إخوة خطيرة الآية، ممكن يأتي واحد فيقول هنالك ظالمين اهتدوا. نعم، بس إحنا نقول لك نقطة مهمة جدا، إنه هذا الظالم كان في قلبه شيء بقية من خير، بقية من خير يا إخوة. لكن يا إخوة النقطة الخطيرة إن الإنسان يكون ظالم ويعتد بظلمه، يأكل أموال الناس، يظلم الناس، يؤذي الناس، يؤذي عباد الله، هو عارف حد. ويل لهم من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النقطة الثانية الفسق، الفسق اللي هو يا إخوة الخروج عن طاعة الله، بمعنى افعل كل ما تشاء، افعل كل ما تشاء ولا حدا محاسبك ولا ما يحزنون، هذا فسق، خروج عن طاعة الله. قال الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يهدي القوم الفاسقين، لأن الرجل هذا خرج عن طاعة الله وابتعد عن دين الله وابتعد عن منهج الله، وعلم الله عز وجل لأنه لو أماته وقبل أن يموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو عارف الله عز وجل، إن الله عز وجل خلقنا ويعرف ما كان وما سيكون وما لو يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء اللي لا بد يكون يعرف الله كيف سيكون، يعرف الله هذا الفاسق انه لو بد يرده للدنيا لعادوا الى الشيء الذي كانوا يفعلونه. فاحذر يا اخي الكريم، النقطة الثالثة، احذر ان تكون مسرفا في معاصي الله عز وجل ولا تعرف الا بالكذب، عافانا الله واياكم، فإن هذا من أسباب عدم الهداية. قال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أمر خطير. إذن يا إخوة أمر خطير، فهذه القضايا يا إخوة من القضايا المهمة جدا، إن الإنسان يحذر على نفسه لا يكون ظالم، لا يكون فاسق فسوق كامل، إن هناك في فسق أحيانا يطلع الإنسان معصية تكون فسق، لكن الرجل كله كل النظام الخاص فيه يخشى عليه يا إخوة، يخشى عليه. كذلك الإصراف في معاصي الله عز وجل والكذب، ولربما يكون يكذب على الله أو يكذب على الرسول أو يكذب على العباد، فهذه يا إخوة من أسباب عدم الهداية، من الأسباب التي لا تجعل العبد يهديه الله سبحانه وتعالى. الآن يا إخوة أختم فأقول الهداية قسمان، الهداية قسمان، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الدلالة والإرشاد أو الدلالة والبيان يا إخوة هذه مهمة الرسل، مهمة الصالحين، مهمة الدعاء إلى الله. وأنا كنت في الدرس السابق أتحدث عن قضية وجعلني مباركا أينما كنت، حتى الإنسان يدعو إلى الله، قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب يا عبد الله، أنت الله هداك وأنعم عليك بالهداية، شو دورك؟ هذا الرجل المنتكس، الرجل الباطل العاطل، الرجل الضعيف في دينه في إيمانه، شو دورك معه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عليك أن تهديه، عليك أن تقوم بهدايته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من النوق، من الجمال العظيمة، خير لك. هذه هداية الدلالة والبيان. هداية التوفيق والإلهام التي يلهم الله سبحانه وتعالى العبد بأن يهديه. يعني أنت عليك ماذا يا أخي الكريم؟ أن تدل، أن ترشد. البقية على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا نلاحظ ملاحظة، إنه شوف يا أخي الكريم، أبو طالب يا إخوة كم نصر رسول الله، وكم فعل لرسول الله، وكم آذى رسول الله. والله العظيم يا إخوة نصر نصرة بصراحة لم ينصره إياها بعض المسلمين. أنا أقول إنه كان هنالك من الصحابة من نصره نصرا عظيما، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، لكن نصره نصرا كبيرا وكان معه، ومع ذلك لما جاء يموت رفقاء السوء جايين فوق رأسه، خليك على منهجك الباطل، ضلك على المنهج الغلط. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، بس بكل واحد منك قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فيلتفت إليه أصحاب السوء وأصحاب الشر، أتهربوا عن ملة عبد المطلب، ملة عبد المطلب ملة آبائنا وأجدادنا، اللي بتعبد الوثن، واللي بتعبد التمر ولما تحتاج بتاكله، واللي بتعبد الحائر. ومع هذا كله الله ما هداه. يا اخوان انتم متخيلين القصة؟ اخر اشي قال انا على ملة عبد المطلب. يا الله شو رسول الله حزن، حزن حزن في رسول صلى الله عليه وسلم. انزل الله عز وجل عليه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد نفذ فلان خلاص، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام مع مين؟ مع ابنه. خلاص، اذا هنا انظر الى ابو طالب كيف يا اخوة نصر ورسلم حاول يهديه، لكن في النهاية ايش؟ يجب علينا ان نعلم ان الهداية قدر ما إنها دعوة منك أيها المؤمن واستجابة للمؤمن لهذه الدعوة هي في النهاية توفيق وإلهام من الله عز وجل للعبد بأن يهتدي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، من عبادك الذاكرين، الأواهين المنيبين. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وأوليائك وعبادك الموحدين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.